أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ أنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا الإنسان من باب الطب مرض لا بأس، لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة يقص منه قص تقصير، لأن الرأس للمرأة جمال. أما إذا كان العلة مرض فالأطباء والطبيب المختص أو الطبيب المختص أن الحلق هو العلاج فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.